إعلاميا ليس هناك أنا ممكن يمكن واحد يتعامل. كلمة فتتخذ المقام ونقل المقام فكل هو واحد. وبل نحكي لأن لما أنت تعمل وتصنع بكل عمليات آخرين يكون لك دافع نفسي إنه في غير في هذه الطريقة يعني. ولذلك يا ريت الحمد وإنما طريقة طريقة دعوة سيارة يا ريت الطريقة يا ريت تكون ضمن جماعة عندك الدار. ولذلك يا ريت هناك أمين منطقي وكذا هناك مرشد ومثل أشياء ومجموعة مرشدين يرشد الناس في هذا العمل كثيرا يرشدونهم سياسيا يرشدونهم عسكريا يرشدونهم دعويا كيف يعمل؟ هناك اسم واحد هناك منهج فردي واحد كان يجيب هو بسيط أي مسلم يستطيع يعمل إذا كان هذا المسلم غير ما يفهم أقول له أنت يكفيك أن الله في السماء وأن محمد عليه الصلاة والسلام رسول وأن عليه خمس صلوات عليه الزكاة عليه الصلاة والسلام يكفيك أن أصبح العربي قم به. وإذا كان رجل من جماعة معاذ بن جبل رضي الله عنهم قال له كيف نكون علماء الصحابة؟ كيف علماء المقاومة؟ ادرس كيف نبدأ ذلك؟ فتنضع منها إسرائيلية بسيط من مراحل المتطور نزلوا من السلوكين كل إشياء بسيطة عليكم حدث وقصد به وحدث الإنسان. هناك منها إسرائيلية واحد هناك أهداف في العدو واحد كل الناس تقدر في العدو يهود نصارى خليل المسلمين أنت الناس تتكلم مستحق المستحق ويهود ونصارى ثم من حاربنا من المرتدين بسببهم نقاتله الدفاع بعد ذلك نقاتله لما تقبل كلمة للمسلمين لأنه إذا تكلم عن أمر ضروري جدا لهم هو مفتاح مفتاح الصناعة فتلتقي المواجهات عند المقاومه كيف تتم مواجهه عند المقاومه منها تساوي عند المقاومه النظام المالي نظام العلاج هذا كله ممكن اتكلم معك في المنطقه هذا كله نظام العلاج فكل هذه الاوراق تهيئ نظام الاعلام عند الترايب فسنتكلم عن مفتاح الصراع عشان ترى المقاومه السنه العالميه فلتفت مواجهه عند المقاومه السنه العالميه منها للتربيه نظام النظام النظام على جدوى هذا هذا الشيء اكثر اخر نحن بحث هناك ادخل في تفاصيل هي من قبل العمل من قبل الدعوه المهم قسم واحد منها للتربيه وقسم واحد خذ الان ترى المقاومه السنه العالميه هذا الذين تعملوا هذا غير اهل الجنه يمكن الانسان يكون من السرايا ويعمل في جدوى يقول انا سأتقدم معتقد الشرايا وسأعمل فوق هذا في نفسي بشكل سريع او يكون يعمل على هذا الجدول ما عاد يستطيع يتحرك في ابدا كذا جدول بعدين اتكلم عن طريق التفاوض بين الجبهات منها التربيه واحد اريد ان اقول انه من الاخطاء التي تكلمت عنها انه كان في التيار في هذه الاصول في السلوك والعباده والارتباط بالدين خصوص. كان هناك عند البعض كان هناك خصوص في الفهم الشرعي وتحرر الدليل والعلم الشرعي عند البعض كان هناك خصوص عام في الفهم السياسي وكان هناك خصوص في الأداء العسكري في التدريب والأداء فنريد أن نثبت طريقة نقوم على أربع قوائم أولا تربية سلوكية عبادية ملتزم كل واحد منا في الفرق ملتزم بقيامه حتى أنا حتى أنا مكلم بالكلمة الصحيحة حتى أنا مكلم بالكلام القرآن أقل من صفحة أكثر وجزء مكلم بالصيام أقل يوم في الأسبوع مكلم تلك كلنا مكلم هذا اتفقناه من الأصول الصحيحين والتبليل الغير وأن هناك تلك بالتربية والعبادة والخلق والرقائق فلا مكلم الأمر الآخر هو تربية سياسية يعني بالأحرى فهم ووعي سياسي كيف يسمع الأصوات، كيف يحلل الأصوات، كيف يفهم الخبر، كيف يتابع الأحداث، كيف يقرأ الصحف، كيف يدرس دراسات معينة له حتى أدى وحتى أعلى حتى يكون رجل سياسي، لأن الجهاد عمل سياسي. الجهاد عبادة ولكن فريضة ولكنه عمل سياسي. الأمر الثالث يعني تقوم الطريقة على أربع قواعد، من أول تربية سلوكية عبادية، ثانيا فهم وعي سياسي، أول تربية سلوكية عبادية، ثانيا فهم شرعي لا يهم التفكير يعني ممكن واحد يقول هذه قضيه الفهم الشرعي وهو علم الشرع نشرح لهم علم الشرع اقل من فقه العبادات وفقه الجهاد فقه العبادات فرض على كل مسلم وفقه الجهاد فرض على الذي يضرب في سبيل الله اذا ضرب في سبيل الله يتبين لازم يعرف فقه الجهاد وفقه الجهاد ثالثا انواع السياسي، رابعا العلم عنه. وبذلك مصنع شخص متكامل ذو مستوى في مكان اعلى في مكان افضل، ولكن يجب ان يكون هناك منها في التربيه هي علم شرعي في الحدود وعماده ورقائق، فيه وعي سياسي وفهم في اعداد الاخلاق. الان جمعت في هذه المعاصرين هو ليس صحيح وليس عندها في الاجمال لا وعي سياسي ولا تربيه سلوكيه ولا علم شرعي. فهذا مشترك بين الاسرار لانه في كتاب اي واحد يدرسه ويفضله لا يحتاج مرشد ولا لتنظيم. إذا نجيكم واحد منها للتربية واحد أهداف في العلم واحدة، بعدين مركز أرشاد وأعلام مركز الإعلام والبيانات تقسيم المسلمين وقضية الفكر، تستطيع تجمع أي جاهل أي فاتح أي مبتدع يقاتل العلم. لكن ما تقول أي جاهل أي فاتح أي مبتدع يتكلم باسم السرار ويعمل فكر ويسوي توجيه بعدين بتصير شهرة بالطبيعة. هذا واحد بدأت تفهم تمسك ملامح الأخير. التوجيه هو الإرشاد سواء كان إرشاد سياسي أو إرشاد سلوكي أو إعدادي أو إبانة مناهج أو وعي أو علم شرعي أو إصدار بيانات وغيره، هذا يكون منطق. أما هذا سنسعى بأن يكون من الناس الأكفاء هذه. أما الآخرين عليهم أن يعملوا سواء كان هذا أو ما كان، لأن شعار السراويات وأصل العمل ومبدأ العمل هو قول الله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. ما لك ان تكلف قادر وما قادر، وانت مكلف لا تكلف الا نفسك. وهذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بعده لكل مسلم: انت مكلف بنفسك، وحرض ما حرم قلبك وحرم منك وحرم المؤمنين. عفى الله ان يكف فأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. لاحظ أول شيء تقاتل، مش كلام محرض وخلف المسلمين، أول شيء تقاتل الذي يريد أن يعمل يقاتل، لأن القتال يرفع قدوة فيحرض الآخرين ولو ما تكلم بعمله يحرضه، ولكن حتى يكون جدوى فقاتل في سبيل الله. لا تكلف الا نفسك انت لوحدك، وحرض المؤمنين تكلم منه بالكتاب، ولكن لتعلم انه لا قتال ولا تحريم هو الذي يحول المسلم، وان الذي يحول المسلم اعطى الله ان يكفر الذين كفروا، في النهايه الذي سيكفر هو الله تعالى لا قتال ولا تحريم. ويؤكد والله اشد باسا واشد تنكيلا، يعني بس مهما نحكي عن السبب مهما نحكي في العقل الذي اشد باس وفي اشد تنكيلا هو الله سبحانه وتعالى. فهذا هو شعار أنا عملت أقاضي في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فهذا خلاصة الإرشاد في قضية عمل الجبهات وعمل التربية. هناك ترابط أن الجبهات أنا قلت سطور خلفية للتربية للوعي للفكر للإعلام للعلماء اللي إن شاء الله الله يأتينا بهم أو يكتب في صفوفنا علماء، للمفكرين للمنظرين للقيادات المطلوبة لأمراء السرايا. إذا أنت جمدت سرايا كثيرة يجب أن لا تبقى مفكرين، هناك تكتيكات أريد أشرحها في الشيء. قلت أتكلم إن شاء الله عن مفتاح الصراع عند السرايا، هذا مهم قبل أن نسأل الشريط. مفتاح الصراع عند السرايا أن طيلة المرحلة الماضية ونحن نقول لهم كلام صحيح ولكن كان صعب الفهم. الحكام كفرة، الحكام مرتدين، الحكام ما حكموا بما أنزل الله، الحكام فهمنا شريحة بسيطة من النظارة العربية. تركنا كل مفاتيح الصراع الأخرى التي نقنع بها الناس في القتال، أنهم جائعين، أنهم مظلومين، أن مقدساتهم راحت، أن ثرواتهم راحت، أنهم بلا أطوار، أن أعراضهم مستهلكة، أن كرامتهم في الأرض، هذا كل ما تكلمنا فيه. إن لهم حاكمين وحكام ولاء وبراء وعلى عقيدة وسلفية وبدعة وفتنة، فأقنعنا 21 بكلام صحيح نحن نعتقد. فهمت؟ أنا أعتقد عقيدة السلف وأتحرى ما أستطيع من الدليل، ثم آخذ من المذاهب الأربعة اللي أسمعت عليها أو من أقوال اللي أسمعت عليها في التكتاب، فما اختلفنا خلاص، نحن سلفيين الحمد لله ومسلمين قبل ذلك وجهاديين في ممارسة، ليس هناك داعي لهذه التصنيفات، ولكن هل أجعل هذا الفضل الذي أوصل الله سبحانه وتعالى إليه حق بيني وبين المسلمين أن أدعوهم؟ الله سبحانه وتعالى قال لي ولك ولكل الناس كذلك كنتم من قبل حملت الله عليكم، يعني أنتم كنتم مثلهم منحرفين مبتدع كفار جهال غير مسلمين، فالله سبحانه وتعالى تفضل عليكم فلا تبتدعوا باخر مسلمين. الشاهد مفتاح الصراع الهدف الان نقول للمسلمين ان الحملات الصليبيه اليهوديه نزلت في اليمن، هذا مفتاح الصناعه الاساسي، هذا يفهمه كل الكبير الصغير رجل خبره جاهل عارف الغبي بشكل كله، ان المصانع نزلت في اليمن يهود وصليبيين، فدعمهم اسرائيل ودعمهم امريكا وحزب الله، فاخذوا المقدسات وسلبوا الاموال، فعلوا بكل سلامة ثم ولوا علينا حكام مرتدين فحكموا دائما ظلموا وقتلوا الذين يأمرون فعلونا الأساس أن نقاتل هذا الذي أنزل بنا البلاء أول هذا الذي نفعل ثم قاتلوا ومن قاتلنا معهم قاتلوا إذا هكذا تدمرت في الناس على مدى عقولهم من قاتلنا مع اليهود والأمريكان مقاتلوا فإذا كان مؤسسهم وإذا كان توصلوا إلى هو صار معه وضعت على قلبه يقول له منكم فإنه منهم فنقاتله الآن يقدر بعض الأخوان يقول نقاتل اليهود والنصارى فإذا جاءوا هؤلاء لا نقاتلهم لأن الناس يفهمون خطأ هذا ليس منطقا عسكريا ليس ممكن أنا أقاتل اليهود والنصارى فإذا جاءت المخابرات العربية معه أقول له سبعة أنا أقاتل يعني هذا عملية ثانية ولكن نقاتلهم في ذلك دافع مشروع ثم أبين للناس اني انا قتلت هذا الرجل لاننا مظلومين فاي من كان يقول والله على السجود يقول مع اليهود والنصارى رضي الله عن اليهود فهذا القتال كتب لما يتطور فهم الناس حتى في المنطقه والمنطقه في ناس مجرد واضح في ناس مجرد بين واضح في ناس شعوب متقدمه بالفهم في شعوب متاخر بالفهم حدث بعد ذلك ان ننتقل الى قتال الهدوء للمرتدين ونبدا ليس بالجندي والشرطي والمحافظ نبدا برؤوس المرتدين قال الله تعالى قاتلوا فقاتلوا أئمة الكفر. أئمة الكفر هم الخلفاء الأساسيين. هم لو أريد أن أستفيد من باقي الشريف حتى أقول الفكرة سيكون هذا آخر شيء إن شاء الله. القضية الهامة التي أريد أن أقصها أن أنا مقاتل اليهود والنصارى هجوم حتى الصراع لأنهم فعلوا صراع الشر. هذا اللي نريدهم في الإرشاد ونحن نرشد السلام والمرشدين. وحتى أن نطلع التنظيمات والجبهات نصح كل الناس يقولون جبهة جدا وهكذا. مقاتل اليهود والنصارى فيأتي المرتدين يقاتلون الفتاة عنهم فتقاتل الفتاة البتر فهم يهدمون فيتضح للناس أنهم يدافعون عن اليهود والنصارى فتقول لهم يتولى منكم فإنه منهم ويرضي فرضى أنهم أولياء اليهود والنصارى عبدهم لا يحكمون بها أن الله يفعل معروف بعد ذلك صدر أول المعركة من هجوم على اليهود والنصارى دفاع عن المرتدين إلى هجوم على اليهود والنصارى والمرتدين عندما يكون ذلك النصارى أما المنافق ويجب أن أبين أن هناك الكثير من المنافقين الذين يقولون نحن مسلمين ولكن هم في الواقع في الفتوى أو في الشعر أو في الأدب أو في الكلمة أو في النطق أو في أي شيء هم معهم هم من مصارى المسلمين وهم لذلك قد يكونوا منتهرين من خط الفعل ولكن مباشرة خط المنافقين والصورة المختلفة عند الناس تظهر الحال الآن على القضية حي القضية ويقولون خوارج ويقولون المسلمين ولذلك من باب الفائدة وليس من باب المنفذ والمصلحة وليس من باب الشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام أجل ترك قتل عبد الله بن أبي وهو رأس الفتنة وقتله جائز وجد وتركه وقال لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه فلما تركه جاء ابنه وقال أن تريد أن أقتل فقال بعد أحد صحابه قال ورأيت لو أني قتلته لأحمرت له كفوف هي اليوم تتولى أمره كما قال عليه الصلاة والسلام فقضية المنافقين سواء كانوا إذا كانوا مسلمين وليسوا مرتدين واضحين، المرتدين واضحين من أحزاب ألمانيا من غير هذا الأمر أو أما الذي اشتبه أمره على المسلمين كوننا علماء كوننا دعاة كوننا رؤساء جماعة إسلامية كون كذا ويأتوا ضدك ويقولوا عنك خوارج ويقولوا عن القائل أنه مستأمن ويقول ما يقول هؤلاء مجال عمل المقاومة معهم أقول هذا الروح مجال عمل المقاومة معهم ليس السيف ليس الحق الآن مجال العمل معه هو الحج بالحج والبينة بالبينة ونقطعهم ونكتب فكرهم ونتكلم عنهم ونتهمهم بالنقاط ونفند آراءهم نأتي بفتاويهم وأقوالهم المشوهة ونشرها للناس هذا مهمة من يعمل في مجال التوجيه والإرشاد في المقاومة وليس مهمة أفراد مقاومة الفردية نحن لا نريد كذا المرشدين وكذا الممكنين وكذا العالمين هذا يكون به ناس مختصين في مكة الوضع معروفين أي بيت مدهومين ماضيهم معروف أشخاص معروف ليس مشكلة المطلوب ممن يريد أن يعمل في المقاومة أن يعمل مصاري أن يقابل اليهود والنصارى ويدفع من كان معهم من المرتدين ثم بعد ذلك يقاتلهم جميعا مع بعض أما من كان من علماء الإسلام او من كان قيادات لمعارض الاسلام او من كان اشتغل اخره على اهل الاسلام. فليس لانه كفر او لم يكفر. ممكن لان الناس من هواة التكفير يقول لي هذا كفر لم تكفر. يعني ممكن تكفر. هذا الكفر يحتاج الى كما قالوا اهل السنه تحقق شروط وانتفاء موانع وقضاء قاضي واهل واقامه الحكم. الشهاده ليس لي وانا في المقام. مش مهمه ولا قاضي له وانا اتبع فيجب ان يتجنب اصحاب المقاومه قضيه كفر يكفر السنه يتبع كفر يسلك في صراعه مع المسلمين. نحن لسنا في صدد تصحيح اقوال المسلمين ولا في صدد اصلاح المسلمين ولا في صدد نصيحه المسلمين في المدارس. بل يقول احمد خير يقول لي غيرنا ان نقول لك بعد الان في صدد دفع قائل اليهود والنصارى والمسلمين على فهم؟ لما تنحل المشكله نتفرغ لهذه الامور الهامه والصحيحه. فقضية كفر أو يكفر هذا أصبح من أكبر الرغبات في مسكنة بأننا خوارج ظلما وعدوانا. قلنا أو ما قلنا بالحق المتواصل تهم كل من في اليد لأنه تكفير. وأصبح مخططات المخابرات واضحة في البداية السنة السعودية اليوم في مصر تقول له أن كل من يحمل السلاح تكفير يجب أن لا نضع نفسه في موضع الشيطان. الأمر الآخر قضية قتل المسلمين. الرسول عليه الصلاه والسلام كما في الحديث او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا الكعبه قال ان الاتي عند الله لا شان يعني امرك عظيم ولا زوالك يعني زوال الكعبه كلها اهون ما عند الله من صلاه الليل. مش سهل انك تيجي تقول هذا اتبع وهذا قال وهذا قال كلمه لانه يفتح الباب ولا يسد فننشغل عن قتل الصائم ثم ننشغل عن قتل اليهود والنصارى ثم ننشغل عن قتل المرتدين والمقاتلين في الاخر نحن نحن نشتغل بهم انهم مسلمين ولا كفروا ولا ابتدعوا ولا استحقوا القتل كما تعرفوا. فحتى لو كانوا مستحقين للقتل لا يدفع النفس بها لكن دفعها الرسول عليه الصلاه والسلام بترك قتل عبد الله بن قبيس فلا يرفع سلاح حتى اذا جاءت المخابرات وقتل الناس من هؤلاء يقول قتلوا المقاتل يعني كما تعرفون هؤلاء الناس متخصصين اليهود والنصارى والمسلمين الذين يدافعون معهم حتى لا يكون الرجل يدركون اهل الاوفاء يقتلون اهل القران ويقتلون اهل القران ويدعون اهل القران. لا نحن نقاتل اهل الاوفاء اليهود والنصارى ونقاتل من صنع علينا من المرتدين معهم فيها مشكله ونقتل من جاءنا ظالما من المسلمين لانه صادق ولو كان جاهلا او مفرد. لا تسلم اي الا من هو بعد من ذلك ولا يخرج عليه فقيه من فعاليه الاخوه هؤلاء يقول ان هم كفروا واستحقوا القتل وتشرعوا. نحن نقول ما زال المسجد المصلحه ورسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها ونحن جاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه الحسنه وابن تيميه وابن تيميه كله تكلم عن المصالح والمفاسد الشرعيه وهذا امر يطول ليس محله. وهناك لا نركز على ما يحضرني هذا من الذاكره من بعض الامور المنهجيه الاساسيه ولكن سنتكلم ان شاء الله تعالى فيما بعد عن مساحه الصراع عند السرايا المقاومه عن فترة المواجهة عند المقاومة عن فترة الإعلام قضية التربية قضية الإعلام التدريب المركز الكيت تتدرب مكانك لا تأتي إلى خطوط طويلة تتدرب وتطلع التدريب إلى إن شاء الله تعالى نكون بذلك قد أحرقنا يعني هكذا فكرة إجمالية عن الأزمة ثم ما نتوقع من قضية المركز. القضية كما قلت ليست قضية مركزية ليست إمارة مركزية إنما هي دعوة الجهاز تيارات الجهاز تيارات الجهاز لإنشاء سرايا الحكومة الإسلامية العربية هي فكرة هي طريقة تسميها نريد أن نتحرك فيها من مفارقة الإرشاد من مفارقة الإرشاد لا نريد أن تكون فارقة مركزية هي قضية مرشد ومركز الإرشاد وتيار وفكرة وفلتر للمواجهة والمطلوب من الناس إن شاء الله تعالى ممكن أن يتجاوبوا معها. فنعمل على ثلاث محاور. المحور الأول أن نحاول نحن أن نسجل القدوة ونأخذ بقول ذلك على التقارب لا تتكلف الا نفسك خالد بن سليم لا تتكلف نفسك فنحاول ان نقوم ثم وحرر المؤمنين فنحاول ان نتحرك على محورين تحرير المؤمنين مباشر كما عملت على شخصيه الاخر فدعوته وحررته مباشره. وهناك المحور الاوسع والاشمل وهو وحرر عموم المسلمين سواء بفضل ام لا بفضل فكما هذه مهمتنا مهمه كل عنصر في السرايا مهمتين ان يقاتل بنفسه بذريته ويشكل سرايا واذا شكل اكثر من ذريه في مكان واحد يجب ان يواجه هذه الساعه حتى ما اذا قبض قبض على كل السرايا يواجه الساعه اخرى او يفتحها في نفسه. تنزل تنظف تنظف تنظف كل اثنين اثنين ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثم تقول افتحها وتنظف كل واحد عندما يصبح كل واحد منكم يعرف اكثر من 10 اشخاص يمنح السكن او يمنح الاعلام. فيدخل في الهجره والهجره مقدمه الجهاد لا جهاد بلا هجره. هذا في قضية التنظيف وقضية الإرشاد. الأمر الآخر أن عنصر المقاومة عنصر الدرجة الواحد إذا حضر على إنتاج المقاومة إنتاج الدرجة المعروف الواضح فينشره بما يحرك المؤمنين. ولكن لا تخلط بين الدعوة والعمل العسكري، حينما تخلط بين الدعوة والعمل العسكري يكشف العمل العسكري ولا تستطيع أن تعمل الدعوة. الخطة في المسجد الغربي تكشفت عند المدرسة الذي يعمل خلاص في عمليات الدعوة، أما عمليات المقاومة سأتكلم عنها ليست بالضرورة عمليات عسكرية كبيرة وتحتاج لرد سلاح وتخطيط وأسلاك طائرات وغيرها وكان هذا بسيطة جدا. تبدأ عملية المقاومة بأن تدعو على هؤلاء الأعداء في الليل وأن تلعنهم بالقدر، ثم أن تحرض عليهم بكلمة. إذا كنت بايع لا تبيع للصليبيين هؤلاء لا تشتري منهم، إذا رأيت بايع تصرخ عليه تشعر بالحقد وأنه مكروه في بلدك. فهمت؟ الآن بالزيادة بالقلب ثم بالإنسان ثم بالجد. إذا انتقلت إلى رياضة القضية بسيطة ممكن أن نطعن واحد من هؤلاء الذين ينهبون البترول في السعودية أكثر من 60,000 أمريكي على في حق النفط، كلهم مدنيين جدا ويجب ما حدا يدفع عليهم عرض. ممكن أن تبدأ بالسلاح الأزرق أو تبدأ بالسلاح العربي وتنتهي بالمستلزمات الشعبية، أو حتى لو كنت تعمل في أوروبا ممكن أن تكون من حرب مقاومة أو من أي عمل مقاومة أي إيذاء، ثم الإنسان يدخل بانتهاكه فقط سرائر المقاومة تعمل عملية سرية يسمي سريته وجوه سريته يسميها باسم حركة صحابي باسم رقم بهذه الاسم، ولكن لا يسميها باسم بلد لأن البلد الواحد الذي يكون فيها سرايا لا تقول سرية تونس حتى تكون لازم يكون سرايا. فهمت؟ المهم هناك تفاصيل كثيرة إن شاء الله تعالى أشرحها، ولكن ها هي الفكرة بالإجمال. أزمة المسلمين بدون حملات صليبية وفرضنا هذه القضية وربطنا في مواجهات صغيرة في تنظيمات لم تستطع أن تحدث مع الحكومات أصبحت قوانين مفروضة عليها أصبحت قوانين قضية التنظيم. بقي أن أقول قضية هامة جدا في قضية الأمير. إذا شكلت سبيل فبحين تبدأ بجهاز قضية المال هامة جدا فتأخذ هذه الشهرة تسعة عشر قبل أن ينتهي تأخذ من كل شخص سفر معك في السرية 10% من والده الشخصي في صندوق ما يستلم 10% من راتبه من دخله. فإذا قلت بعملية كان فيها الغنائم تضع خلط الغنائم في الصندوق إذا أنت أخذت غنيمة من عملية من هذه العمليات وتقدر قيمتها وتضع أقل شيء الخلط يعني 20% من الغنيمة يضع للسرية و80% تقسم على من اشترك في العمل وعلى من ساعد. سأشرح هذا إن شاء الله تعالى. أنتم فريق 10 أشخاص تأخذون لكل شخص 10 وردة وتضع نص ثم قام اثنين منهم بعملية فضعوا فيها 1,000 دولار. ال1,000 دولار هي حصة الذي قام والذي تعمل فتجعل سهمين أو كل الغنيمة في الصندوق ولكن بالاتفاق بين السرير، ولكن أقل شيء يضع في الصندوق 20% حتى يقوي بها على السلاح ويطوروا عنه. فهذا أما الباقي فيضعونه في الجهات أو في التصالح المسلمين أو ينظرون إلى النبهات يدعمونها أو يرسلون لها دعم أو إنسان معتقل أو ذهب فأهله وأولاده من مسؤوليات الجهات، هذا كله من مصاريف القضية. بعد ذلك يستغني أصحاب الجهات بأموالهم ولا يحتاج أحد ويغنم سلاحهم ويغنم مصروفهم ويغنم نفقاتهم من العدو نفسه سواء كان من المرتدين او من اليهود او من النصارى، ولكن هو في الاول من اليهود والنصارى لان المرتدين قتال دفاع ثم حتى المرحله يعملون قتال هجوم وفي اثم السوق في الوقت لو فضلت فيما بعد النظام المالي ان شاء الله تعالى في السرايا ولكن هجوم انفسهم بانفسهم ولا يحكم المجاهد من حقه اقل شيء يضع 20% واذا اتفقوا على اكثر من ذلك فيضعون حسب المصلحه. فالثالث في السنة يسألونك عن الأسباب والأمثال لله ورسوله صحيح؟ فعلمون أن لله كل وفي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في حين أنه وضع أرض الغنائم في المصنع ثم فعل الموضع هكذا. فهذا السنة مؤكد وهذا القرآن الكريم فنحن ضمن هذا المجال مع المسلمين. هناك تفصيلة أخرى إن شاء الله تفصيلة ولكن حبيت أن أقول في قضية التنظيم أنهم يغيرون أنفسهم يعني. أكتفي هنا وأقول السلام عليكم.